موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها من ثمرات بر الوالدين. من أعظم في الحقيقة ثمرات بر الوالدين أن ذلك من أعظم أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. فرضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله عز وجل من رضا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. حديث صحيح. وأيضا من ثمرات بر الوالدين أن بر الوالدين هو من محاسن الأخلاق والمروءة. الإنسان اللي عنده بر الوالدين، الإنسان عنده أخلاق، عنده مروءة. لماذا؟ لأنه فيه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل. كم تعب هؤلاء من أجله. ولذلك الذي يكون عنده بر الوالدين هذا إنسان عنده مروءة، عنده حسن خلق، لأنه يوفي لهما حقهما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا.